بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الشرح التربوي والدعوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. على طالب العلم أن يفصل في مسائل العقيدة تفصيلا دقيقا حتى يزول الإشكال عن الناس، وأن يبين الخير وأن يبين الشر، فيأتي الناس الخير ويجتنب الشر. كما عليه أن يبين أن الجهل هو آفة الآفات، وهي سبب وقوع واغترار الناس وانخداعهم واستجابتهم للكهان. على المسلم أن يبين أن المجتمعات الهشة هي التي تعد سوقا رائجا للكهان، فيجب على المسلم أن يكون حذرا منهم. نعم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، على الداعي أن يبين الأدلة التي يعتضد عليها، وأن ينشر العلم الشرعي. على زوجات العلماء أن يبين الأحكام التي تعلموها من أزواجهم. على المسلم أن لا يفرط بالأجر الذي يناله، فبعض الناس يصلي ويصوم ويقوم ثم يذهب، هذا هباء منثورا. فالإنسان الذي يأتي الكهان لا تقبل له صلاة 40 يوم، وليس معناها أنه تسقط عن الصلاة 40 يوم، لا، يصلي 40 يوم فلا يؤجر عليها، فلو ما صلاها كفر. وعندما لا يكفر يأثم أتى كبائر الذنوب فزاد بالإثم، ولكنه كأنه يعمل بلا أجر. أن التساهل في ارتكاب المنكرات يكلف الإنسان دينه. تحذير من الذهاب إلى الكهان حتى ولو لم يصدقهم. بعض الناس يقول: والله بنذهب للكاهن نضحك عليه، ولا نجس نبضه، ولا شوف شراه، لا تأتي ولا تفتن دينك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. على المسلم أن يحمي نفسه من الذهاب إلى مواطن الفتن والشرور، سواء كانت مواقع شبهات، مواقع شهوات خاصة في النت. فالمسلم لا يورط نفسه بالذهاب إلى هذه الأماكن. عدم الخوف في خزعبلات الأبراج. بعض الناس الآن فتن بالأبراج ويقول: أنت برجيش، يعني يقول: والله بس بجلس الدرج، ولا أنا عارف أنها لا تؤثر فيه وهو لا يعلم. أنت برج الدلو، أنت برج الثور، أنت برج السرطان، سبحان الله العظيم. يا أخي فعلا ذكروا فيني خاصلة، ولو تجيها كلها يذكر فيك عموميات، بعضها فيك وبعضها مو فيك، فيفتن بها. على المسلم أن لا يعرض عقيدته للتجربة. نعم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه وجوب تكريم الكهان صراحة، وأنه يجب على المسلم أن لا يقع في عقله أدنى شك أنه كاذب، ولو صدق في صورة أو صورتين فإنه كاذب، لأنه يتخرص. وجوب معاقبة الكهان وأن يذهب إليهم من قبل ولاة أمور المؤمنين لإراحة الناس، لأن هؤلاء هم الذين يسببون الشر، هؤلاء هم الذين يسببون الرعب بالناس، هؤلاء هم الذين يسببون القلق. إن الإنسان يحمي نفسه ما دام في أمن وأمان فلا يقلق، لأن الكاهن ما عنده إلا يخوفك، سيصيبك كذا سيصيبك كذا سيصيبك كذا، ما يقول بيجيك خير، لا دائما يحذرك إيش، يخليك بالشر، يرعبك بالشر. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. على العالم والداعية أن يورد الأدلة التفصيلية، كذلك يبين الحكم الشرعي للحديث إذا ثبت عنده حكما له، كذلك أن يعضد الأدلة بعضها بعض ويأتي بروايات، كذلك الأمر الآمر بالشر له كأثم الفاعل، والحاث على الجرم له كأثم الفاعل، التحذير مما يفسد حياة الإنسان فكيف بما يفسد دينه، كذلك النهي عن التطير والتشاؤم، فالذي تطير آثم، والذي يطلب الطير آثم، والذي يتطير للناس آثم. والتطير مع الأسف الشديد الآن منتشر، حتى بعض الناس يجيبها بالسبوب السخرية، هذا لا يجوز حتى السخرية، وحب استشراف المستقبل موجود في القلوب، لكن حنا عندنا ولله الحمد البديل الصالح للتطير والتشاؤم وش هو؟ الاستخارة. بارك الله فيك، الاستخارة هي الحل. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب التحذير من كل من يدعي علم الغيب واستشراف المستقبل، لأن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إن تغيير المسميات لا يلغي تغيير الأحكام الشرعية، سمى كاهن سمى عراف سمى اللي تسميه، دجال وشعوذ الحكم واحد. فكل من ادعى علم الغيب على المؤمن أن يحذر منه، أننا ننظر دائما إلى المقاصد لا إلى الألفاظ، وفيه حرص أهل العلم على نفع الناس، ولذلك ننظر كيف تسابق العلماء للشرح والبيان لهذا الأثر. على الدعاة أن يهتموا بالأمور المنتشرة بين الناس ويبينوا الأحكام الشرعية حولها، حتى لا يجعلوا الناس في حيصى بيس، لأن بعض الناس لما تجيهم في مسألة وهي معروفة عندهم. لما كتبت كتابا عن بدعية سجود اللاعبين وغيرهم من اللاهين للشكر عند تسجيل الأهداف، استنكر بعض الناس ذلك، ولكن لما قرأوه بتأمل وتمعن كثير منهم عاد، لأن الناس ما يعتقدون السجود يا أخي سجود، هذا عبادة لله، لا، أن تسجد لله وتشكر على له، الله يشكر على النعم. نعم. قال تفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. في باب ما جاء في النشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهتمام العلماء في دقائق الأمور، بيان أن ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، وعلى المسلم أن يسلك الدواء الشرعي، أما الدواء الكفري أو المحرم فلا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرح فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا على طالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه، على العالم والداعية أن يبين حكم الحديث إذا ثبت عنده حكم له، وجوب تقبيح الأعمال السيئة حتى ينفر منها الناس. الإسلام يأتي بالبديل الصحيح، فما هو بديل المشرة؟ الرقى الشرعية. أما المشرة وهي حل السحر بالسحر فهي من الشيطان. نعم. قال في البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب أو المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر أو قال أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. شوف المسألة التي فيها خلاف يريدها العالم، وأما سعيد رضي الله عنه ورحمه فليس مقصوده بالنشرة هنا اللجوء إلى السحرة، لأن رسول الله قال ما جعل الله شفاء أمتي فيه حرم عليها، وإنما إزالتها بالطرق الشرعية. النشرة يعني حل السحر، فالحل السحر إما أن يكون بالرقى وإما أن يكون بطرق طبية بالتجربة. دليل على أن الإسلام يسعى للإصلاح لا للإفساد، وإن طالب العلم يستفتي عما أشكل عليه، فقتادة استفتى سعيد، على العالم أن يبين الحكم مع التعليل إذا كان هناك علة. يجوز أن يطرح على طالب العلم الخيارات أمام العالم، فلاحظ هنا قتادة طرح عليه حلول ولا لا؟ أي يحل عنه أو ينشر. نعم. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. الفائدة الأولى أن أهل الشر تتفاوت مراتبهم ولكن يقرب بعضهم من بعض، وجوب التنفير من أعمال الشر والتحذير من الأشرار، وجوب التحذير من الإقدام على أعمال الشر. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. لاحظت. على العالم أن يزيل الإشكال إذا التبس على الناس، كذلك على العالم أن يزيل الفهم الخاطئ عن العلماء ويدافع عن أعراضهم، فلا يجوز أن ينسب لهذا التابعي الجليل أنه يجيز الذهاب إلى السحرة، لأن لن يذهب الإنسان لساحر إلا ويبيع دينه ويقدم له قربان الشيطان، هذا لا يمكن يحدث لا من الحسن ولا من سعيد ولا من غيرهم. وإنما النشرة أخذوها بالمعنى اللغوي أي حل السحر وإزالته بالأدوية المباحة، يذهب الله بها السحر، تربية الناس على ذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التطير. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ الإمام رحمة الله عليه لم يدع مسألة من مسائل العقيدة ولا تطرق لها في هذا الكتاب، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، فالداعية إذا أراد أن يتكلم في باب فعليه أن يلم بجميع مسائله. لما مثلا يتكلم في الطهارة يأتي بكل مسائل الطهارة، عادي يفصل ولا ما يفصل مهم شيء، لا يترك مسألة مسائل الطهارة، وهكذا. على الداعي أن يحذر من العقائد الموجودة في الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة. التطير الآن موجود في الغرب، مثلا رقم 13 يتطيرون منه، رقم 13 يتشائمون منه، بل في بعض الطائرات في الخطوط العالمية ما فيها رقم 13، والترقيم في بعض بلاد أوروبا ما فيها رقم 13 في البيوت، ومستشفيات ما فيها رقم 13 غرفة 13، هذا منسي يتشائمون، بعضهم يتشائم في أيام في السنة، بعضهم يتشائم أول يوم في السنة، بعض الناس يتشائم إذا رأى الكلب، بعض الناس يتشائم من الشوي أول يوم في السنة. لي كتاب وليتني أحضرت منه نسخ، لكن لعلي إن تذكرت أرسل اسمه بدع نهاية العام وبدايته، بدع نهاية العام وبدايته، تطرقت فيها لمثل هذه الأمور. فكانوا في الجاهلية يتشائمون ويتفاءلون في الطير، يتطيرون، فإذا شافوا الطير راح يمين تفاءلوا، إذا راح شمال إيش تشاءموا. نعم، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولا، إن أهل الخير هم سبب الخير، فموسى وقومه هم سبب الخير، وأما فرعون وقومه فهو سبب الشر. ما يصيب أهل الأرض من الكوارث والمصائب بسبب ذنوبهم وابتعادهم عن الله جل وعلا. على الداعي أن يبين للناس أن الشر والخير بيد الله سبحانه وتعالى، كذلك على الداعي أن يكون على حذر، وأن يعلم أن أهل الشر لا يتورعون عن قذف أهل الإيمان وسبهم ونسب المصائب لهم، ويجوب دفع شبه المفسدين والمبطلين والدفاع عن أهل الإيمان. إن أكثر الناس على ضلال وبعد عن دين الله. نعم، وقوله: قالوا طائركم معكم. ايوه، تكملة الآية مكتوبة كده بس هذه. طيب، في دليل على أن أهل الخير يرد على أهل الباطل بنفس منطقهم، فيقال: بل الشر منكم أنتم. ولذلك موسى رد على فرعون، ما تركه، فأهل الشر لا يتركون، بل لا بد من الرد. على دليل أيضا على أن الخصب الخير والجد كلهم بيد الله جل وعلا. زجر أهل الباطل وعدم الاستسلام لهم، أن أهل الباطل يسرفون في الفساد والغي فنكون على حذر، عدم اليأس من التحذير من الباطل وأهله، فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. بسم الله الرحمن الرحيم. على طالب العلم أن يفصل في المسائل حتى ولو تقاربت، حتى لا يظن أنه إذا أغفل شيء أنه جائز، بل لابد أن يفصل في المسألة، على الداعي أن يبين أن المرض بيد الله، قد ينتقل بالعدوى وقد يأتي بغير عدوى فيزيل الإشكالات عن الناس، كما جاء في الحديث: فمن أعدى الأولى. فالعدوى تحصل بإذن الله إذا شاء، ولا تحصل إذا لم يشاء، فالتأثر والتأثير بيد الله سبحانه وتعالى. الإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة، يعني البلد اللي فيه مرض فالإنسان لا يأتيه حتى لا يوسع دائرة المرض، وليس معناها أن المرض يعني لا يأتي إلا بالعدوى، قد يأتي بالعدوى وقد لا يأتي بغير العدوى. أن هناك اعتقادات عند أهل الجاهلية وما زالت موجودة عند الناس فيجب التحذير منها، كتشاؤمهم من أصوات بعض الطير، كالبومة، إذا سمعوا بومة قالت هذه تنقل لنا عزاء، هذا أمر. يعني أن بعض الناس يتأثروا ويتشاءموا من الشهور، ففي الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر وبشهر إيش شوال، فلا يتزوجون بشوال. عائشة تقول: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشوال، وما زوجت من لها عليها أمر عليهم إلا بشوال، لتزيل هذا الاعتقاد الباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم كل عمره في ذي القعدة، لأن أهل الجاهلية لا يرون الاعتبار في هذا الشهر. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. دليل على الإسلام يحث على الكلام الطيب النافع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فلما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، ولما رأى الرائي رفعة قال عقبة الوال قال العقبة لنا ورفعة لنا. فالتفاؤل في الأسماء الحسنة هذا أمر طيب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة أو الأسماء الموهمة أو المشكلة أو المحرمة. فالمؤمن يقول الكلمات الطيبة ودائما يكون مبنيا على التفاؤل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتشائم، تروح تشفع له بموضوع يقول بس ما راح يتم، خلاص ما راح يتم ما راح يتم، شو المذهب؟ أذكر واحد كان يبغى شفاعة في موضوع وخمس مرات كل ما ذهبنا يقول ما راح يتم، آخر مرة جاء قبل قلت إن قلت لن يتم لن أذهبنا. ثق بالله وخل عندك قناعة في قلبك، والله يا أخوان أنه تم لما سكت. ثق بالله سبحانه وتعالى، تفاءل. رسول الله يعجبه الفال، فتأمل الخير ورجاء الخير أمر طيب لأنه من إحسان الظن بالله جل وعلا. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة أو قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. على العالم أن يجيب عن السؤال متى ما طرح عليه ويعرف الجواب. على العالم والداعي أن يبين البديل الصالح والصحيح إذا طرح عليه الخطأ. على الداعي أن يكون واقعيا مع الناس. كيف؟ التخوف موجود في القلوب لكن يعطيهم علاجه. يعني بعض الناس جاء حادث في شارع أو في مكان معين قد يأتيه ضيق في هذا المكان وهذا من الشيطان، لكنه لا يتأثر فيه، لا يلتفت لهذا الخاطر، لا يرتبط، لا يربط الشر بهذا المكان. فإذا جاء نازع شيطاني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما يصدق وخلاص الشارع عادي مر منه. طيب ممكن يجيك في الشارع الثاني، الشارع الثالث والرابع تحرك، لكن أما وقد جاءك من الشيطان فاستعذ بالله منه. فأن على المؤمن أن يتوكل على الله في جميع أمور حياته. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. يعني هنا على المؤمن أن يعترف بما هو يوجد بين الناس وأن لا يدعي مثالية ويقول الناس لا ما عندها تشاؤم، لا موجود، والحسد موجود، لكن الحسد يقضى عليه بالدعاء، والله سبحانه وتعالى أن يسر سخيمة القلب، والدعاء لمن خطر في قلبك حسده وذكره وإرغام النفس على الثناء عليه حتى تغلق الأبواب النافذة للشيطان. على الداعية أن يعلم أن علاج هذه الأمراض لا يكون إلا بالتوكل على الله جل وعلا. دليل على أن الإنسان لا يحاسب بخلجات نفسه إذا لم تتحول إلى قول أو فعل. على المسلم أن يعترف بالخطأ إذا وقع منه حتى يبين العلاج الصحيح. نعم. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حمجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أن المسلم لا يخضع للشيطان، فإن من ردته الطيرة عن حاجته فقد خضع للشيطان. على الداعي أن يحذر الناس من الخضوع للشيطان، وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى وأنه لا يأتي بالخير ولا بالشر إلا هو، على الداعي أن يرشد الناس للوسائل الشرعية للقضاء على هذه الشركيات، وهو التوكل على الله ودعائه وربط الناس بالعلاج الشرعي. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. على الداعي أن يفصل الأحكام الشرعية تفصيلا دقيقا، وهنا بين ما هو الصحيح وما هو الخطأ، دليل على أن المسلم لا يرده الشيطان ولا يصده عن سبيل الله جل وعلا. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب الشرح التربوي والدعوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعية أن يبين الأحكام الشرعية خاصة فيما فشت في مجتمعه، كذلك أن يفصل في الأحكام الشرعية تفصيلا دقيقا، كذلك أن يكون عارفا بواقع الناس حتى يستطيع أن يبين لهم الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. فيه دليل على أن الداعي عليه أن يبين الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات إذا بانته الحكمة. فهنا الآن قتادة بين الحكمة من خلق النجوم، لأن بعض الناس ربط بين النجوم وبين الكهانة والشعوذة والدجل، فأراد أن يزيل هذا الإشكال. كذلك التحذير من التكلف، لأن هناك من يتكلف في معرفة علل الخلق، فهذا لم يتكلف، بين الحكم الحقيقية بدون تكلف. كذلك على الإنسان أن لا يتكلم بغير علم، فمن جعل للنجوم حكم من خلقها غير الحكم هذه فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. طبعا تعلم المنازل أنواع، في التعلم القائم على الدجل هذا محرم، أما معرفة وقت الزروع ووقت الثمار ووقت هذا أمر مباح، هذا أمر مباح، هذا الذي رخص فيه أحمد وغيره رحمه الله. ومعرفة مواقيت الصلاة الآن، ومعرفة وقت بذور الزراع وقارس الأشجار، هذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال إذا كانت استخدمت للدجل. كذلك على العالم أن يذكر الخلاف إذا كان ذكره لازما فيكون عادلا في ذكر الخلاف بين أهل العلم، فلا يورد فقط القول الذي يؤيد قوله إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي سائف. أما الخلاف الذي لا يسوق أو لا ينبني على دليل فعلى العالم أن يبتعد عنه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. على الداعي أن يحذر من المنكرات الظاهرة والمنتشرة بين الناس، على الداعي أن يبين للناس وجوب المحافظة على عقولهم وحمايتها من الخمور والمخدرات التي منتشرة في فئة من الناس، نسأل الله العفو والعافية، والتحذير من قطع الأرحام وعقوق الوالدين، وهو الآن مع الأسف الشديد موجود. فالداعية يحذر من هذه الأخلاقيات المنهي عنها، يحث الناس على بر الآباء وبر الأمهات وصلة الأرحام، كذلك يحذرهم من الشرور المنتشرة في مجتمعاتهم كالقطيعة وحانات الخمارين وأتيان السحرة والكهنة، صلة الأرحام في الإسلام واجبة ويؤجر عليها الإنسان، والقربى لهم حق، فعلى الداعية أن يحث الناس على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم، أي ما جاء من الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالداعية يورد الأدلة، يورد أصول المسائل والأدلة عليها، وأن لا يهمل القضايا خاصة العقدية، وأن يبين الأحكام الشرعية فيها. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شوف، على الداعية أن يخاطب الناس بالعقول. شو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ يعني الآن الرزق الذي أتانا من وين؟ من هذه الأمطار التي أنعم الله بها، ونجعل سبب رزقنا نكذب أنها من الأنواء، فنقول هذا الرزق اللي من الله هذا جانا من الأنواء، هذا جانا من الرياح الشمالية والرياح الجنوبية، يعني مين من الله؟ فعلى الداعية أن يذكر الناس بشكر المنعم جل وعلا، وأن لا يكفر بنعمته جل وعلا فينسبوها لغيره. فبعض الناس ينكر نعمة الله ويجحدها. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، على الداعي أن يحذر الناس من الوقوع في أمور الجاهلية. ثانيا، على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقع بعض أفرادها فيما وقعت فيه الجاهلية الأولى. الجاهلية العامة انتهت، الجاهلية الخاصة ما زالت موجودة، فقد يبقى شيئا منها. إن الافتخار بالأحساب والأنساب من معتقدات الجاهلية التي يجب على المسلم أن يحذر منها، فلا يفتخر لا بحسبه ولا بنسبه ولا بجاهه ولا بماله، وإنما التميز عند الله بالتقوى. إذا كان الإنسان لا يجوز أن يفتخر بعمله، فكيف يفتخر بنسبه إلى جده وأبيه؟ لا يجوز للإنسان أن ينتقص من أنساب الناس أو من أشكال الناس أو من فقر الناس أو من جنسيات الناس. هذا أمر جاهلي. على الداعية أن يحذر من النياحة التي وجدت في هذا العصر. الآن النياحة على الميت حرام ولا مو بحرام؟ إيش رأيكم؟ كبيرة ولا مو كبيرة؟ يا أخواني، منيعنا ولا مو منهي؟ طيب إيش رأيكم بالنياحة إذا انهزم فريقه؟ إذا كانت النياحة على الميت حرام، فكيف النياحة على جلد منفوخ مليء بثاني أكسيد الكربون؟ يصيح ويرغي ويخبط في الأرض لأن فريقه انهزم، جلده دخلت بين حديدتين، عويل وصراخ وبكاء. وبعض النساء إذا تزوج عليها زوجها بكاء ونياحة، إذا صار ما يجوز لها النياحة على الميت. المصائب الحقيقية لا يجوز النياحة عليها، فكيف المصائب الكاذبة؟ إذا كانت النياحة على الميت حرام لا يؤجر عليها، فكيف النياحة على هزيمة؟ فعلينا أن نحذر مما يوجد في الناس الآن، دعاة وطلبة علم، وش الهبال هذا؟ هذا هبال، هذا جنون. لا نسكت نجامل ونترك الناس في حيصة بيس ويتورطون مساكين. واحد يقول والله العظيم ما عدت أخاف على ولدي يجيني بسبب هالهزائم ميت ولا يتبع سكرة، يقول والله العظيم إذا شاف المرض إن يدي على قلبي خاف على ولدي. صارت تروعهم، صارت فواجع، حتى بعضهم صار يقول إذا جت المباراة يروح يدور بالسيارة ما يبغى يسمع الخبر، ما ودي. طب شو الأجل؟ في أحد ابتلاك فيها إلا أنت مليت نفسك؟ يدي على قلبه. يقول ابن تيمية: من أحب شيئا غير الله عذب به. فكيف كما قلت لكم بالنياحة على مباراة رياضية وكورة موجودة؟ دليل على أن التوبة تمحو المعاصي ولو كانت كبيرة، أن من وجدت فيه بعض أمور الجاهلية لا يقتضي كفره، لطف الله بعبادته وسعة مغفرته. نعم. قال ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه أن للعالم والداعية وإمام المسجد أن يحدث الناس بعد الصلاة، فله بذلك أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن الإمام إذا فرغ من صلاته فإنه ينصرف إلى المصلين ولا يتأخر في ذلك. فيه مشروعية التعليم بالسؤال والجواب، فيه على طالب العلم إذا سئل عما لا يعرف الجواب عليه أن ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فيه دليل على أن النعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. فيه وجوب شكر الله على النعم وشكره بنسبتها إليه سبحانه وتعالى وشكره عليها. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على أن الله يقسم بما شاء، وأما عباده فلا يقسمون إلا به. فيه دليل على عدم جواز أن تنسب الأمطار والخيرات إلى الطبيعة كما يقولون، فبعضهم يقول الرياح الشمالية جابت المطر. الذي جاء بالمطر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا تنسب لغيره. وبعض الناس يحاول يبرره: يا أخي عندك دليل واضح وصريح. لا، هما قصدهم يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك اللي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكواكب، والذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكواكب. لا تفلسف علينا، لا تحدثنا التأويلات، خلاص عندنا النص واضح وصريح. فعلينا أن نلتزم بالنص الوارد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول مثلا بفضل الله ورحمته نزل المطر وكان المطر عن طريق كذا جاءنا، هذا لا إشكال. الإشكال لما ينسب المطر للرياح أو للأنواع أو مواقع النجوم أو غيرها. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على العالم أن يفصل في أنواع العقيدة ويحذر من الشرك ومسائله الدقيقة، والآن الإمام يريد أن يبين لنا شرك المحبة. شرك إيش؟ شرك المحبة. والمحبة كما قلنا لكم أنواع. محبة التعبد والذل والخضوع لا تكون إلا لله. محبة الطبيعة والجبلة كمحبة الأم والأب والزوج والزوجة ومحبة المال، هذه الطبيعة والجبلة، فهذه لا إشكال فيها. فعندنا بعض الناس يحبون الأضرحة والقبور ويعظمون هذه المقامات كتعظيم لله سبحانه وتعالى، وبعض الناس يعظم أنديته كتعظيم لله جل وعلا، بل يقدم محبوب ناديه على محبوب ربه. هذا يحدث ولا ما يحدث؟ مرة سألت واحد من الطلاب حضر درس وبدأ يجادل الله يصلحه، فقال أبدا أنا ما أحبه إلا عشان لعبة. قلت طيب لو انتقل لنادي المنافس؟ قال ها، ده اللي يسر حبك له فخرس. انت ما تحب لعبة، راح ما زال لعبة معه موجود. محاولة خداعنا، ويخدع نفسه ما يخدعنا. وأذكر طرفة وذكرتها في موقعي الإسلام النقي، لكن ما يمنع جوالها مختصرة. مرة كنت في ذا لقاء فطرح أحدهم سؤال، فقال كيف العلماء يقول هذا الرجل كذاب وهذا الرجل ثقة وهذا الرجل فلان لم يدرك فلان وفلان، ما ناهضوا كيف يحفظ الأسماء ذي ويحفظ. حاولت أوضح له أوضح له ماشي ألا. فألهمني ربي ووفقني، قلت أنت تحب الكورة؟ قالي. قلت تحفظ اللاعبين؟ قالي. قلت له قال لك اللاعب الفلاني مع النادي الفلاني وهو مبمع؟ قال لا صحيح له، بل عكس، أقول اللاعب هذا يلعب حارس وهذا يلعب كذا وهذا مع نادي كذا وهذا أدرك لم يدرك هذا وهذا لم يلعب مع هذا وهذا لم يفلس. اشتغلت بشيء فتميزت به. هذا تقول اللاعب لم يدرك هذا اللاعب، هذا اعتزل قبل، بل وتعرف تفاصيله. في العالم اهتم في الرجال عناية بأحاديث رسول الله فحفظهم. قال الحين أقنعتني، قلت يعني لازم تجرب أنت عشان تقتنع. نعم. الآية وقوله قل إن كان آباؤكم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، ما بشرحناه ولا لا؟ معنا جايبين هامش ولا لا؟ دليل على أن أهل الشرك يحبون أئمتهم وأهل الإيمان يحبون الله أكثر. نعم. قل إن كان آباء، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أنه يجب أن نقدم محبة الله وما يرضي الله على محبة النفس أن المؤمن يترك هذه المحبوبات إذا عارضت دينه. وذكرنا لكم خبر سعد بن أبي وقاص مع أمه حينما قال لو كان لك 100 نفس تخرج نفس تتلوها نفس ما تركت دين الله سبحانه وتعالى. إن الهجرة من أفضل خصال أهل الإيمان، وجوب تقديم محبة الله ورسوله على النفس وعلى الأهل، أن أهل الإيمان يحبون الله وما يرضي الله أكثر من محبة أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. إذا أمرك الله أو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرك أحد بخلافه ولو كان أكثر، قدم محبوب الله. وأنا أقول دائما في اختبار بسيط، مكالمة جاءت في الجوال وأقامت الصلاة، وبعض الناس يستمر في المكالمة ويضيع تكبيرة عذر خلاص وقف. أنا ودي أقول وهو يؤذن، لكن خلنا ما نبالغ، صح ولا لا؟ في أن هذا الإنسان لا أقامت أقيمة الصلاة. والله يا أخوان بعضهم تلقى عند الصف وتفوت الركعة ويكمل المكالمة. بعضهم يبيع ويشتري وتقام الصلاة ولا يبغى يفرط. اتركوا عندنا في بلاده ولله الحمد تغلق المحلات. لا بعضهم يقول راعي المحل قفل الباب عليه، قفل الباب الهيئة لا تشوفنا. طيب والله، فهذا آثر المال وهذا آثر مصلحته، الله يثبت له، قول آمين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ومحبة الصلم ليست دعوة تقال، إنما حقيقة وأفعال وتطبيقات. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. قيل لأحد السلف: لا أجد، لا نجد أنفسنا نحب الله ورسوله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، لأننا نعصي. قال: لو كان السلم حي وأراد أحد أن يؤذيها أتدفع نفسك عنه؟ قال: نعم. قال: أنت تحبه أكثر من نفسك؟ قال: فرجت عني فرج الله عنك. وقال: إنها منسوبة لأسد بن فرات، لكنني بحثت عنها فلم أجدها. على المؤمن أن يحب الله ورسوله أكثر من نفسه، وأن يقدم محبوب الله ومحبوب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبوب النفس، وأن يقدم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من طاعة النفس. الذين يعملون بالسنة ويتركون البدع يقدمون محبوب الله على محبوب النفس. نعم. ولهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن الإيمان له حلاوة، حلاوة محسوسة ولذة وشراح في الصدر، ولذلك تجد المؤمن يفرق بين العبادة والمهانة، فتجده يخضع لله بكل ارتياح وكل شرف، لكن لغير الله يشعر بالذل والهوان ويكره المهانة. فأن المؤمن عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن الإنسان يكره الانتكاس، ولذلك كان رسول الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن المؤمن يكره الشر ويكره أن يعود إلى معاصي الله سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يسعى لتحصيل لذة الإيمان، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كثير من الناس يتحابون ويتآلفون في أمور الدنيا، أما المؤمن اجتمع في الله وافترق عليه. قيل اجتمع يعني جمعته محبة، زينا في هذا المكان وبنتفارق والمحبة بيننا قائمة. وقيل جمعتهم الحياة في المحبة وتوفوا والمحبة باقية. وقيل جمعتهم المحبة فلما ظل أحدهم تركه الآخر. اجتمع محبة على محبة الله وافترق لما رآه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور يعني مقبولة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. على العالم أن يعضد الأدلة بعضها ببعض حتى يقتنع من أمامه. على المؤمن أن يرضيه الدليل الواحد، ولكن إذا جاءت الأدلة يزداد إيمانا مع إيمانه. فضيلة الحب في الله وإنه أوثق عرى الإيمان لا تستهين في هذه المسألة، لأن أهل الدنيا يتحابون في الدنيا. تجد العقاريين بعضهم يحبون بعض، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. تجد بعض الناس إذا جاء الذكر وقف، إذا جاءت أخبار النساء والأخبار العقار أشرق وجهه. بعض الناس إذا جاء ذكر الله سبحانه وتعالى رايق، إذا جاء أخبار الكورة بدأ يسفل وبدأ منشرح الصدر ويتكلم ويفصل، لأنها تعلق فيها نسأل الله العفو والعافية. وجوب الموالاة في الله، موالاة المؤمنين ومحبتهم، وجوب معاداة أهل الدين بكرههم أن ولاية الله لا تنال إلا بمحبته. أن الحب في الله موجود وأن الحب غير الله موجود، ولا تزال ولا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف الدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، الشرح التربوي والدعوة. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى أن التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة، وأن المحبة بينهم منقطعة لأنهم يوم القيامة أعداء بعض، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا. أما محبة أهل الإيمان فإنها باقية. دلت هذه الآية على أن المحبة لغير الله تزول، بل تتحول يوم القيامة إلى عداء. نعم. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف يا إخوان، إفراد الله بالخوف عبادة. فعندنا الخوف خوف التعبد والذل والخضوع، هذا لا يكون إلا لله. أما الخوف الطبيعي الجبلي كالخوف من البرد أو من الجوع أو من السلطان أو من الأب أو من المعلم إذا أخطأ، أو الخوف من الفشل أو الخوف من الرسوب، هذا طبيعي. لكن الخوف التعبدي كأن يخاف من أن المقبور يضره أو ينفعه فيذل نفسه. بعض الناس يخاف من القبر، بعض الناس ترسل له رسالة فيقال ارسلها إلى 100، فإذا لم ترسلها إلى 100 وهي رسالة بدعية سيحترق بيتك ويموت ولدك. هذا هو الخوف التعبدي، فيفعل أعمال يعلم أنها تسخط الله خوفا أن يصيبه ضرر. هذا الخوف المنهي عنه، هذا الخوف التعبدي. دل على أن للشيطان أولياء يستغلهم لتخويف أهل الإيمان ويهددون أهل الإيمان. ولذلك تجد من يقرأ سيرة البدوي ويقرأ في تجدهم يذكر القصص، كيف أن رجل تهكم في البدوي فعذبه، وكيف أن رجل كلام يخوف بعض الناس. المولد إذا لم تحتفل في المولد ترى يقول واحد مرة قابلته قال والله أنا مقتنع المولد، بس إني يقولوا اللي ما يحتفل المولد يحترق لي. والرسول صلى الله عليه وسلم يزعل عليه يقول كيف أنت بخيل ما تعتقد لي مولد، يعني يخوفونك. فبعض الناس يترك ما أوجب الله عليه خوفا، أو يفعل ما حرم الله عليه خوفا من هذا الشيطان الرجيم. فالشيطان يخوفنا بأوليائه، فعلى المؤمن لا يخافهم وأن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وليس معناها أن المؤمن ما يحتاط من أهل الشر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حيركم، فعلى الإيمان عندهم. ولذلك أمر الله على الإسلام في صلاة الخوف وجعل لها طريقة وكيفية، خوف الاحتياط ذا. لكن الخوف من أن هذه أنني أفعل الشر خوفا أنها تضرني هذه الأوثان والأصنام، هذا هو الذي نهى عنه الإسلام. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. هذه فيه دليل على أن المؤمن لا يجوز له أن يمكن المشرك أن يعبد إلهه في بيوت الله جل وعلا، ولا يمكنه من إظهار الشرك في بيوت الله. فالمساجد ما بنيت إلا لعبادة الله. فبعض الناس يجيك في بعض مساجد الطرقات دي ويضع تربة الحسينية لأنهم يرون أنه لا يجوز الصلاة إلا على تراب الحسين، فلما يأتي للمساجد المبنية على الإسلام يجيب حصاة على أنها تربة الحسين فيسجد عليها كأنه يسجد في مسجد الحسين. فذلك ما يسمونها مساجد، يسمونها إيش؟ الحسينيات. فالمساجد لا يعمرها إلا أهل الإيمان، وإخلاص الله بالخوف منه وعدم الخوف من الشرك وأهله. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن الابتلاء والامتحان حاصل لأهل الإيمان، والفتنة حاصلة، سواء فتنة حسية أو معنوية أو نفسية، أو فتنة بالمال أو فتنة من أعداء الله سبحانه وتعالى. دليل على أن أهل الشر يؤذون أهل الإيمان، ما من داعية وما من إنسان لا يوجد من يؤذيه ويشغب عليه، وما من مسلم لا يوجد من يؤذيه ويشغب عليه ويعلق عليه ويتحكم فيه. فعليه أن يصبر ويتحمل هذا الأذى في سبيل الله، فهي التي تبين الصادق من الكاذب، والدنيا دار امتحان. ولكن إذا أكره الإنسان متى توفرت شروط الإكراه فله أن يفعل. أولا، أن يكون المكره قادر على أن يوقعك بما أكرهك عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون المكره عليه فورا. ثلاثة، أن تكون غير قادر على الدفاع عن نفسك، أن يكون المكره الذي أكرهت عليه محرم عليك أتيانه. الخامس، أن تأتيه بالظاهر، وأما القلب فيكون مؤمنا وثاثقا بالله جل وعلا. فالمسلم لا ينسلخ من دينه طاعة للكفرة مجرد التخويف. أما إذا كان أكره وهدد، لكن لو قال شفت ترى سو كذا ولا بعد شهر، لا ما تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. الآية: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يريد الشيخ رحمة الله عليه أن يجعل الإنسان عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يرضي الناس بسخط الله. فمن التمس رضا الله، رضا الناس بسخط الله، سخط الله عنه وأسخط عن الناس، يسخط الله عليه. وهذا أمر الأمثلة قدامنا كثيرة، ما أحب التفصيل فيها. بعض الناس يرضي أعداء الله فتكون النتيجة أن الله يسخط عليه ويسخط عليه أعداء الله، لأن الله بيده الأنفس وتغييرها. كذلك لا يجوز للإنسان أن لا يشكر الله على نعمه، فتجد بعض الناس يشكر كل من له عليه فضل ولا يشكر الله. الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل اللقمة فيشكر عليها، كل شيء يشكر الله عليه سبحانه وتعالى، علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الناس بعد شكر الله واجب، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الناس إنما هم أسباب، يشكرون على فعل الأسباب، ولكن لا ننسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يجوز للمسلم أن يذم الناس إذا لم يحصل منهم شيء، لأن المعطي هو الله والمانع هو الله، وإنما هما أسباب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم تقبل بريرة شفاعة لم يسخط عليها رسول الله صلى الله عليه. قد يكون منع الناس لك من بعض الخير في صالحه، ما تدري شو خيرت به. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أول، على الإنسان أن يقدم خشية الله على خشية غيره. هذا الحديث إذا سار عليه الناس رعاة ورعايا حصل له الخير العظيم لأنفسهم ولأهليهم ولبلدانهم على المسلم لا يلتبس إلا رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الداعية أن يفصل في أمور العقيدة وأن لا يهمل شيئا منها. على الداعية أن يربي الناس على وجوب التوكل على الله واليقين به، وجوب إخلاص التوكل، وأن التوكل عبادة، وعندنا فرق بين التوكل والتوكيل. ولذلك بعض الناس يقول: توكلت على الله ثم على فلان، هذا شرك. يقول: توكلت على الله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين كما قال سلم. ولكن لو يقول: وكلت الله ثم وكلتك، فالتوكل عبادة والتوكيل معاملة. يجوز أن توكل غيرك، لكن التوكل عبادة تخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. أولا دليل على أهل الإيمان هم الذين يخافون الله وعلى ربهم يتوكلون، دليل إن خوف العبد وارتعاد فرائسه من ربه دليل على إيمانه. دليل على المؤمن إذا تلت عليه الآيات خاف من ربه، دليل على أن التوكل شرطا لصحة الإيمان. نعم. الآية وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فيه شرف عظيم للناس، لأهل الإيمان من الناس، أن الله خاطبهم بما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة أهل الإيمان الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه أن الله يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم بعدة خطابات: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إذا كانت في مقام الرسالة. أما إذا كان في مقام الإخبار فإنه يقول: ما كان محمد أبا أحد وما محمد إلا رسول الله. على المؤمن أن يكون حسبه الله وكفى به حسيبا. نعم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه ثمرة التوكل وفائدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما يكون الله هو حسبك وهو نصيرك ووكيلك، فماذا تريد غير ذلك؟ وجوب أن يربي الداعية الناس على وجوب التوكل على الله وحثهم على توحيد الألوهية، فيه دليل على التوكل وتوحيد الألوهية، وأن التوكل عبادة يجب أن تفرد لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. دليل على أن منهج العلماء الأنبياء هو التوكل على الله، فعلى الدعاة أن يسيروا على هذا النهج العظيم. على المؤمن أن يربط أموره كلها بالله سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يكون عنده ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها الأنبياء والرسل، في دليل على أن أهل العلم يشهرون العلم الشرعي ليستفيد منه الناس. نعم. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على أن على العالم والداعية أن يذكر كل مسائل العقيدة، خاصة مسائل توحيد الألوهية، حتى يستفيد الناس. كذلك عليه أن يفصل في هذه المسائل. مكر الله لا يوصف الله بالمكر إلا بالماكرين، والخداع إلا بالمخادعين، لأن هذه الصفات لا تكون إلا في المقابلة. أما الخيانة فلا يوصف، لأن الله لا يخون الخائنين، لكن يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين. فالمكر والخداع والاستهزاء صفة غير صفة الكمال إلا إذا كانت في المقابل، فإنها تعد من صفات الكمال، لأن المؤمن لا يكون إلعوبة بأعدائه يمكرون به وهو يستجيب لهذا الخداع. نعم. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التحذير من المكر والخداع، وجوب عدم القنوط من سخط عدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمن من مكر الله ينافي التوحيد. بعض الناس يعيش آمن ويظن خلاص أنه لن يصاب ولن يصيبه ما أصاب الناس، لا، يكون على حذر. ما هو الواقع؟ اللجوء إلى الله، وأن يعصمك الله مما أصاب به الناس من الضلال، من انعدام الأمن. لا يثبت الأمن إلا بشكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه ودعائه. ما أصاب الدول يمين وشمال يجعلنا أكثر صلة بالله تعالى وأكثر حرصا على الأمن وعلى وحدة الصف وعلى استتباب الأمن. فالأمن إذا نزع يصعب أن يعود، يصعب الأمن مع بعض الضرر، مع بعض الظلم، أفضل من انعدام الأمن، لأن انعدام الأمن ظلم كامل. فعلى الدعاة أن يحذر الناس ممن يسعون لنزع الأمن لمصالح شخصية. نعم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إيه بعد الأذان نكمل عطول عشان نخلص. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه دليل على أن لطالب العلم أن يسأل ما أشكل عليه. فيه دليل على أن العالم أن يختصر الإجابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال يذكر الكبائر السبع، وفي أحوال يذكر ثلاثة منها، وقد يذكرها مرتبة وقد يذكرها غير مرتبة. فيه دليل على أن عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فإنها من الشرك. فيه وجوب التحذير من الشرك. فيه دليل على أن القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، والأمن من مكر الله من أكبر الكبائر. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، أن على الداعية أن يحذر الناس من كبائر الذنوب، أن على الداعية أن يربي الناس على أن لا ييأسوا من رحمة ربهم جل وعلا. ولا يعني هذا أن الإنسان يتساهل بالصغائر، ولكن الكبائر لا شك أنها أشد وأضر. نعم. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الداعي أن يربي الناس على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، على الداعي أن يربي الناس على أركان الإيمان، على الداعي أن يبين أن الصبر من الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. والصبر أن تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جل وعلا. نعم. وقول الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. دليل على أن المؤمن يتسلى إذا أصابته المصائب بأن هذه أقدار من الله سبحانه وتعالى، حتى ترتاح نفسه ولا يجزع، فلا يقول أنني فعلت كذا وكذا ولو ما فعلت كذا وكذا فلما أصابني كذا وكذا، لأن هذا ينافي التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا ذكرناه أن من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب، وذكرنا أيضا من أمور الجاهلية النياحة على الميت، فعلى الداعي أن يحذر الناس من أمور الجاهلية التي ما زالت قائمة بينهم. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. على الداعي أن يحذر الناس من الجزع الذي يصيبهم في المصائب، على الداعي أن يحذر الناس من أمور الجاهلية، سواء الجاهلية القديمة أو ما هو موجود عند الغرب الآن من طرق التعامل مع الوفيات والأربعين وغيرها. هذه أمور جاءت ومحدثات ما تعرف في الزمن الأول، فعلى المؤمن أن يتبع الحق. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. دليل على أن الإنسان تصدر منه ذنوب وأنه ليس معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالإنسان تحصل منه الذنوب، ولذلك ما يصيبك من نقص في المال أو في الصحة أو في أخلاق أولادك أو عمالك أو مديريك، كل هذه تعامل فيها بذنوبك لعل الله أن يكفرها عنك. نعم. أو قال: حتى يوافى به يوم القيامة. وقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أو السخط حسنه الترمذي. نعم. على المؤمن أن يعلم أنه إذا أصيب بهذه الابتلاءات فإنها اختبار من الله سبحانه وتعالى له، فعليه أن لا يجزع وأن يرضى وأن يسلم، لأن جزعه لن يفيده وصبره سينفعه. الجزع ما يفيدك، يفيدك خلاص اكتشفت عندك مرض، جزعت ولا ما جزعت؟ رد المرض، من رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. على الداعي أن يصبر الناس وأن يسليهم بربطهم بالله سبحانه وتعالى وبأقداره. على الداعي أن يحذر الناس من التسخط، ولماذا أنا أصبت وغير ما أصيب، هذا كله من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب ما جاء في الرياء. على الداعي أن يحذر من الشرك الخفي، وأن يحذر مما يبطل الأعمال ويفسدها، وخاصة فيما هو موطن أن يكون من أهل الخير والفضل، وعلى الداعية أن ينكر على أهل الخير والفضل. نعم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. هذا من فقه رحمه الله، هذا من فقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد والإنذار عن الشرك، فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يقصد بعمله أن يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر، يعني يصلي أمامه يبغى الرسول فقط، فكيف بمن يصلي ليرضي الناس أو ليمدحه الناس أو ليثني عليه الناس؟ فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. دليل على غنى الله سبحانه وتعالى، دليل على أن الله ليس له شريك. مش معناها يعني لو الآن اثنين اشتركوا في أرض تلقى كل واحد يطالب حقه، والآن اثنين واحد صلى لله وللناس يقول: الله نصيبي تركته له، خلا ينفعك، خلا يعطيك إياه. هذا معنى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، صليت من أجل أن يرضى عنك الرجال يجي تخطب بنته، وأنا رب العزة ورب العزة والجلالة، وخلاص النصيب كله الصلاة كلها تركتها له. ينفعك؟ لا ينفعك. دليل على وجوب الإخلاص، دليل على النياء الرياء من الشرك. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. دليل على صلى الله عليه وسلم خاف على أفضل الأمة من الشرك من الرياء فغيرهم أولى، وهذا بالأمس أخذنا تفاصيل دقيقة فيه. نعم. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا يا أخوة من أهم الأبواب. بعض أحيان الإنسان يتقرب إلى الله بعمل أخروي ولكن قصده الدنيا، فتجد بعض الناس يقول أنا بستغفر عشان أرزق الولد، أنا بأزكي عشان يبارك لي في المال. عشان مالي ما يجيه آفة. إذا هذا لم يرد بعمله ربه، أراد بعمله إيش؟ الدنيا. نعم. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآيتين دليل على عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعطى على نيته، دليل على أن من قصد بعمله شيئا لم يعطيه الله عليه ذلك شيء. ومن عدل الله بعض الناس مثلا يقرأ القرآن ويتعلم العلم يجري يقول الناس عالم، وقال الناس عن عالم خلاص، قال الناس عنه قارئ خلاص، قال الناس عنه ها قد قيل، فيزج من قفاه فيلقى في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن من يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. دليل على أن العمل من أجل هذه الأمور يصيرها عبادة من دون الله، لأن بعض الناس الآن عبد للدنيا، لا يعمل إلا من أجل الدنيا، لا يراعي صلاة ولا عبادة ولا طاعة لله، كلها من أجل الدنيا. دليل على أن البشر من صفاتهم وطباعهم لا يثنون إلا إذا أعطوا ويذمون إذا منعوا. أما المؤمن الحقيقي فإنه إذا أعطي شكر وإذا بلي صبر، فسيان عنده يعطى أو لا يعطى. دليل على أن المؤمن عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يتواضع له. دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى المسميات ولا إلى الألقاب ولا إلى الوظائف، فلا يقال هذا هو القائد وهذا هو الرئيس وهذا هو الأب وهذا هو، لا، الله ينظر إلى الصادق معه، سواء كان هو القائد، سواء كان هو الحارس، سواء كان هو المسؤول عن السقاية، سواء هو كان المسؤول عن الرعاية، كل هذه الأمور لا ينظرها الله سبحانه وتعالى. دليل على إنسان يعطى على نيته، دليل على أن المؤمن لا يبالي بالأعمال التي تناط فيه، أهم شيء أن هذه الأعمال ترضي الله سبحانه وتعالى. زي مثلا الدورة ذي منظمة، بعض الناس أنيطت به مسؤولية استقبال الدعاة، بعض الناس أنيطت به مسؤولية استقبال المدعوين، بعض الناس أنيطت به إيصالهم إلى مقارهم، بعض الناس أنيطت بهم مسؤولية أطعمتهم، بعض الناس تنظيم المحاضرات لهم. أهم شيء أنها كلها لله، لا يهمني ما هو المكان الذي أنا فيه، فلا يبالي المؤمن بنوع العمل الذي أنيط به، أهم شيء عنده أن يكون العمل في مرضات الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول: لو كان فيها خير ما رماها الطير هل يدخل في باب التطير؟ لا، يعني يقصدون هذا مثل أن الإنسان يعني يقول هذا الأمر لو فيه مصلحة أو مزية كان الطير الذي لا يميز أخذها، هذا الذي يظهر. لعن الله زائرات القبور، من أهل العلم الضعفة، وصح حديث لعن الله زوارات القبور. قالوا زورات أي مكثرات الزيارة. فبعضهم قيد الحكم في كثرات الزيارة، ولكن الحقيقة أن المرأة منهية عن زيارة القبور. وفي كتاب رسالة بدع القبور أنواعها وأحكامها فصلت المسألة تفصيل دقيق، خلصت من خلاله إلى أنه لا يجوز للمسلمة أن تزور القبور. قال ورد في الحديث يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كيف نوفق بينه؟ حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. إخوان، لا يرد القضاء إلا الدعاء، المقصود فيه أن الله قضى أن هذا الدعاء يرد هذا القضاء، يعني قضى الله شيء ثم علم الله أن عبده سيدعو وسيستجيب الله فقضى الله بذلك. فالأحاديث لا يرمى بعضها ببعض، ولذلك قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله الأحاديث لا يعارض بعضها بعض، من كان عنده شيء من ذلك فليأتي لي وألف له بينهما. واعتنى العلماء في إزالة هذه الخلافات التي أو الأحاديث التي ظاهرها الخلاف. وفيه رسالتي ماجستير ودكتوراه جميلة للدكتور سليمان الدبيخي وحده، ماجستير أحاديث الصحيحين أحاديث العقيدة في الصحيحين التي ظاهرها التعارض، وله رسالة أخرى أحاديث العقيدة التي يتوهم إشكالها في الصحيحين، وفيه مشكل أثار الإمام الطحاوي. وفي رسالة دكتوراه للدكتور الشيخ عبد الله الفوزان بعنوان مختلف الحديث عند الإمام أحمد، هذه من الكتب الطيبة. كيف صلى المسجد فيه أو على قبر، وهل يجوز لنا؟ لا، ما يجوز الصلاة والمساجد فيها قبور، هذا هو الصحيح. وبعض الناس يقول أن في مصر المساجد فيها قبور يمكن لا تتجاوز 100 مسجد. مصر فيها ما شاء الله عشرات الآلاف المساجد التي ليست فيها قبور، لا نهول الأمر. ومصر من أكبر بلاد أهل السنة وتمسك الناس فيها بالسنة، بل أمام قبر الحسين جامع الأزهر لا يوجد فيه قبور ولا أضرحة. يمكن القاهرة كلها لو جينا مسجد عمرو بالعاص ما في قبر ولا ضريح، يمكن لو دخلنا القاهرة كلها لفيناها فيها أكثر من يمكن 10,000 مسجد، يمكن ما فيها مسجد في قبر واحد إلا اثنين ولا ثلاث. يعني عندك كثير ثلاثة وتترك. يعني بعض الناس يهور الأمر أنه ما لقى مسجد، هذا يكذب على نفسه، يخدع نفسه. وهذا فيه انتشار لأهل الشر، محاولة تعظيم الشر، وأنه لا، من قال هلك الناس فهو أهلك الناس. نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.